كما هو قول السائل هل فرقة الأشاعرة هو من أهل السنة والجماعة الفرقة النادية؟ نعم. يقول السائل هل فرقة الأشاعرة هي من أهل السنة والجماعة الفرقة النادية؟ لا، في أشاعرة من أهل البدع، عندهم بدع كبيرة وليس من أهل السنة. نعم، لكنهم وافقوا أهل السنة في أهل السنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.